وآخر يقول: تعلمون أن السجون تضم مجموعة كبيرة من الشباب، والذين أراد الله أن يدخلوا إلى هذا المكان الموحد أعاذنا الله وإياكم من شره، ولكن المشكلة يا سماحة الشيخ أنه يخبرني أحد الأخوة الذين دخلوا سجن العود أنه لا تقام فيهم الصلاة، ولا يؤمر بها الشرطة المسجونين، كما أنه لا تقام فيهم صلاة الجمعة مع أن عددهم كبير ولا يصلي منهم ما يقارب 1%. فالسؤال: لماذا لا يؤمر بتعميم إلى جميع السجون المملكة من قبل وزارة الداخلية بالأمر إلى الصلاة ومعاقبة من لم يصلي إلى آخره؟ هذا الخبر حتى لا يزال الدعاة يتقلم السجون هنا والمنطقة الأرضية والشرقية، فالدعاة يتصلون بهم بين وقت وآخر ويرشدونهم ويعلمونهم ولا يبلغون عنهم هذا الذي ذكره الكاتب، ولكن إن شاء الله ينظر في الأمر ويتثبت في الأمر إذا كان هناك شيء من هذا، فلا بد من العناية بأمر السجناء وتوجيههم إلى الخير، لا من جهة صلاة الجماعة ولا من جهة صلاة الجماعة إذا أمكن، وإذا لم يكن فهم معذورون، المسجون معذور عن صلاة الجمعة إلا إذا تيسر إقامتها بينهم، هذا أمر آخر. قد سئل عن ذلك وقرر أهل العلم أن المسجد ليس عليه جمعة إلا إذا تيسر أن يقيمها، أن تقام الجمعة حوله وأمكن حضوره إياها، أو تقام في السجن وأمكن أن يحضروها، هذا إذا أمكن ممكن، ولكن كثير من السجناء لا يمكن حضوره لأنه في محل خاص ويخاف من تنقلهم شر أو هروب، فالحاصل أن هذا محل نظر. نعم، في جهة الجمعة. نعم. عفى الله عنك، بالنسبة لسجن العود يقول عنه يعني أحد الموثوقين يقول ما يوجد فيه إلا نساء. ينظر الله. نعم، المجاهدين ينظر في الأمر إن شاء الله. نعم، ينظر في الأمر إن شاء الله. نعم.